بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، أنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة. رواه ابن ماجة والترمذي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث في فضل صوم التطوع، لأن المفروض على هذه الأمة شهر واحد وهو شهر رمضان، فرضه الله تبارك وتعالى في السنة الثانية على هذه الأمة، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات، وما عدا ذلك فهو تطوع، إلا ما ألزم الإنسان به نفسه أو لزمه بأصل الشرع غير هذا الفرض العظيم. فمما يلزم الإنسان به نفسه النذر، إذا ألزم نفسه بنذر صيام أيام معدودة أو أشهر معدودة لزمه الوفاء، وما ألزمه به الشرع كالكفارات، كفارة الظهار وفيها صيام شهرين متتابعين، وقتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، وكفارة الجماع في نهار رمضان شهرين متتابعين، كفارة اليمين ثلاثة أيام. هذه ملزمة بأسباب، وما عدا ذلك فهو تطوع. ومجالات التطوع بالصوم متعددة، منها ست من شوال، لحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويفضل أن تكون الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، فإن لم يمكن صام من أي شهر استطاع أن يصوم، سواء كانت الأيام متوالية أو كانت مفردة. ومنها صيام الاثنين والخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، والسنة أن يصام التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فلم يبقى عليه الصلاة والسلام إلى العام القادم، بل توفي قبل ذلك في ربيع الأول. ومنها صوم عشر ذي الحجة، وكم فيه من الفضل. ومنها صوم يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية أي ذنوبها. ومنها صوم يوم وفطر يوم، وهو الصيام الذي ليس فوقه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أي النوافل غير الفرائض. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما صيام الدهر بالفعل فهو منهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، لأن الله قد فتح له أبواب فيها رحمة بنفسه وتوفير على صحته وبقية الأعمال والوظائف. فلو صام من كل شهر 3 أيام وصام رمضان كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فاليوم بعشرة، فمن واظب على صيام 3 أيام من الشهر سواء من أوله أو من آخره أو وسطه، أو صام اليوم الأول من أول الشهر والثاني من وسط الشهر والثالث من آخر الشهر، كل ذلك جائز وسائغ، ويعتبر صاحبه كمن يصوم الدهر، كمن يصوم الدهر بطريقة شرعية مراقب فيها. أما من يصوم الدهر بالفعل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقالوا عبادته صلاة وصوما وعبادة تهجدا تقالوها، قالوا: لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن على خطر. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أصلي فلا أنام. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. وهذا دليل على سماحة دين الإسلام في فرائضه وواجباته ونوافله، فيه الرحمة وفيه الأجر الكثير. وهذا من خصوصيات هذه الأمة، الله سبحانه وتعالى فضلهم على سائر الأمم، وفضل نبيهم على سائر الأنبياء، فالعمل القليل من هذه الأمة عليه الأجر الكثير. ومن ذلك ليلة القدر في رمضان. ليلة القدر في رمضان هي ليلة في العشر الأخيرة من رمضان، من واظب على هذه العشر صلاة وصياما وحفظا للسان والجوارح وقراءة بما تيسر فإنه لا محالة يوفق لها، ومن وفق لها صائما وقائما ولو صلى التراويح مع الإمام. وذاكرنا الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، قراءة أو تسبيحا وتحميدا وتكبيرا، صار من أهل ليلة القدر. عمه الله بهذا الفضل، عبادتها تعدل عبادة 82 سنة ليس فيها ليلة القدر. وهذه مكرمة وفضل من الله عز وجل على هذه الأمة الذين أكرمهم الله بالإسلام والإيمان والإحسان، فعرفوا هذه الفضائل وهذه المواسم فتصدوا لها. فتجد المسلم المؤمن في كل موسم يأخذ نصيبه، يصوم من الشهر 3 أيام وذلك بحسب استطاعته، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يعني عاشوراء، يصوم يوم عرفة، يصوم 6 من شوال بالإضافة إلى الفريضة، وهذه مواسم خير. وأما الصلاة فبابها أوسع وأعظم، وهي أجل الأعمال وأجل القربات عند الله عز وجل. الفرائض أولا، الفرائض وإحسان الفرائض، وبعد ذلك النوافل، سبب في محبة الله للعبد، كما في الحديث القدسي حيث يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فالنوافل ليلية ونهارية، فصل ما شئت، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح صل حتى يكون قائم الظهيرة، صل ما شئت، أقل شيء ركعتين. على كل مسلم 360 صدقة في يومه، لأن الله أنعم عليه في خلقه 360 مصلة، كما في الحديث الشريف: على كل سلامة من أحدكم صدقة. وتجزي عن هذه الصدقات الكثيرة تجزي ركعتا الضحى، لا تستغرق 5 دقائق، ركعتا الضحى من حين ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة ويقف المصلي. فإن زالت الشمس فصلي حتى يحضر وقت العصر، فإذا صليت العصر فكف عن الصلاة حتى تغرب الشمس، وصلي الليل كله حتى يطلع الفجر. صلي ما شئت بحسب قدرتك، ولا تسجد لله سجدة إلا رفع الله بها، رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذه الفضائل، ومنها الصوم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. تمام. نعم. عبد الله بن عمرو. نعم. قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفع لي، قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، جهنم هكذا وقبض كفه رواه أحمد. لا حول ولا قوة. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. يعني هذا خير محمل. حقيقة يجب اتباع الشرع، لأن الخير بحذافيره فيما شرع الله عز وجل وسن رسوله عليه الصلاة والسلام. فما دام نهى الرسول عن صيام الدهر ودعا على من قام الدهر يجب الكف عن ذلك، والذي أذن فيه ورغب فيه يجب الأخذ به حسب الطاقة. الله عز وجل وصفه بأنه بأمته رؤوف رحيم، لا يريد أن يشق عليهم. فالعبد منوط به أعمال متنوعة تحتاج إلى قوة، أعمال دنيوية وأعمال أخروية، وأعمال المؤمن الدنيوية يثاب عليها لأنه لا يأتي إلا حيث أذن الله له من مأكل ومشرب وملبس وأسباب ذلك، يؤجر عليها. وله زوجة وله أولاد وله أسرة وله أقارب، كل ذلك يتطلب منه أن يقوم بحقوقهم. فإذا كان يصوم الدهر عجز عن ذلك، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص تمنى في آخر حياته أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرض عليه صم من الشهر 3 أيام، قال إني أقوى من ذلك، قال يومين، قال إني أقوى من ذلك، قال صم صيام داود، وأوقفه عليه. فالشاهد من هذا أن هذه المواسم يؤخذ بما استطاع، يأخذ العبد بما استطاع منها وقدر، ويحتسب ذلك، ففيه الأجر والفضل. باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، رواه الجماعة إلا أبا داود. هذه الأحاديث دليل على أنه يشرع الصوم النافلة في السفر، فإذا أحس بتعب وضيق فهو أمير نفسه، له أن يفطر ولا إثم عليه ولا حرج. وهذا مشروط بالقدرة على الصوم، فإذا بلغت بالصائم المشقة إلى مبلغ يضره في بدنه في صحته وجب عليه أن يفطر ولو في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، فرأى رجل قد ظلل عليه وازدحم عليه الناس، قال: ما هذا؟ قال: رجل ظلل عليه لأنه صائم. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، ليس من البر الصيام في السفر، فالذي يقدر لا حرج فريضة أو نافلة، والذي يشق عليه ويلحق به ضررا لا يجوز له أن يلحق بنفسه ضررا. فهو يريد الأجر فيحل محل الأجر الوزر، لأنه خالف وصية النبي عليه الصلاة والسلام. من صام يوما في سبيل الله، الجمهور يستدل به على جواز الصيام في السفر، وأن هذا الأجر يناله الغازي الذي غازي ويصوم، لأن في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، هذا معنى عند جمهور أهل العلم، وعند بعضهم التعميم، من صام يوما يقصد به وجه الله فهو في سبيل الله، ولا يبعد الحقيقة عن الصواب، فهو الحديث يشمل هذا وهذا، وبالدرجة الأولى يشمل الغازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو داود في سننه في باب افتتاح الصلاة: حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري، حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا، قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا تعبضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. الحديث صحيح. وحدثنا علي بن حسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر. أعد فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا تعبضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وحدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر، حدثني زهير أبو خيثمة، حدثنا الحسن بن الحر، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سالم الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو ثميد الساعدي وأبو أسيد، لهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفه وركبتيه وصدور قدميه، على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك. ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يدخل التورك في التشهد. والحديث إسناده ضعيف، ففيه عيسى بن عبد الله بن مالك، ذكره ابن حبان في الثقات ولم يمسكه غيره، وقال ابن المديني مجهول. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو، أخبرني فليح حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعد هذا قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جبهيه، قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه فذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. قال أبو داود: روى هذا الحديث يثبت بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن عباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة، والحديث إسناده ضعيف. وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثني عتبة. هذا من حيث يعني ضعيف لوروده بهذا السند، أما هذه الصفات فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة. كيفية التكبير، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة في ركعة واحدة، فمن أحسن الأقوال والأعمال الأركان والواجبات والسنن في ركعة واحدة فهو محسن في جميع صلاته، وذلك أن الرجل أو المرأة يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام رافعا يديه حذو المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين قائلا الله أكبر ويقرأ، أما الفاتحة فركن، وما عدا الفاتحة من السنن القولية في مواضعها. فإذا ركع ألقم راحتيه ركبتيه مفرجتي الأصابع وشوى ظهره، لم يشخص رأسه ولم يصوده، لا يرفعه عاليا وهو راكع، ولم يصوبه إلى الأرض، وإنما بين مستوي الظهر مع الرأس، وهذا ركن من الأركان تجب الطمأنينة فيه. بعد الركوع الرفع، سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حذو منكبيه حتى يرجع كل عظم إلى فطاره، ثم يسجد يجافي يديه عن جنبيه ويستقبل بأصابعه القبلة مضمومة، ويستقبل بأصابع الرجلين كذلك القبلة، فيكون كل جوارحه يستقبل بها القبلة، بخلاف من يتساهل في هذا يلف باليدين هكذا أو يلف بالرجلين يمينا وشمالا، فاته هذه الآداب وهذه الكيفية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. سجد سجودا يشوي فيه ظهره ويطمئن فيه ويدعو، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله سبحانه وتعالى قريب من عبده الذي يسجد له. ثم يرفع من السجدة الأولى جالسا مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، ويجوز الإقعاء في هذه الجلسة وهو الجلوس على العقبين منصوب القدمين ويجلس على القدمين، وهذا الإقعاء سنة بخلاف الإقعاء المذموم الذي هو نصب القدمين والجلوس على الأرض على الإليتين، هذا منهي عنه لأنه كإقعاء الكلب. يأخذ الطمأنينة: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك، ويأتي بما دل عليه الأحاديث: وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، دعاء عظيم. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم إن كانت هي الأخيرة جلس وتورك، وإن كانت يعني التشهد الأول الثانية افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الأثبات وعلمها الأمة، فمن علم ذلك في ركعة واحدة فعلها في جميع صلاته الفريضة والنافلة، وهذا يفعله الذكي. أما الجاهل فتجده يتخبط، إن صلى مع الإمام صلى فلا، وإن صلى وحده رأيته من شر الناس سرقة في صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم شربه فيها. هذا أسوأ الناس سرقة، لأنها فريضة من أعظم الفرائض. فالعاقل إذا صلى مع الإمام أتقن الصلاة مع الإمام وتفهمها تماما، مقدار القيام ومقدار الركوع ومقدار الرفع، مقدار السجود، مقدار الجلوس بين السجدتين، مقدار التشهد الأول الثاني، يعرف هذا تماما، بالإضافة إلى الأقوال التي تقال في هذه المواطن في الأركان وفي الواجبات، فلا بد من هذا. وهذا لا يدرك إلا بالتعلم وبالعرض. وسمعنا العصبة المباركة لما جلسوا لا يقل عن 10 جلسوا قالوا: نتذاكر كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم قد حضرها وصلى وراءه. فقال أبو حميد الساعدي وهو صاحب الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد أن يفتخر عليهم، ولكن يريد أن يبين السنة ليكسب الأجر. قالوا: لست بأقولنا صحبة ولا ملازمة ولا كذا، أعرض علينا. فابتدأ في العرض من وقت دخوله في الصلاة بتكبيرة الإحرام إلى أن فرغ من الصلاة، فلم يرد عليه أحد منهم أو يلاحظ عليه شيئا. فالواجب المذاكرة، طلبة العلم يتذاكرون، وعوام الناس يقربون من طلبة العلم ويمسكون في أيديهم حتى يأخذوا عنهم، فيصبحوا مثلهم معلمين لغيرهم. وما أعظم أجر المعلم إذا أخلص لله وأصاب، أخلص وأصاب. الإخلاص وحده لا يكفي بدون صواب، والصواب لا يكفي إلا مع الإخلاص، والصواب والإخلاص سبيل النجاة وسبب لصلاة الله وملائكته على من فعل ذلك، كما في الحديث الصحيح: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. وأعظم الخير تعلم فقه العقيدة وفقه الصلاة بما فيه فقه الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة. الأمر ولله الحمد يواتي كل مسلم ومسلمة في هذا الزمن أن يتعلم. وقد سبقت أزمنة لا يوجد العالم، قد لا يوجد في الحي ولا يوجد في المنطقة إلا السحرة والصوفية والمشعوذين، ولا يوجد عالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا. هذا مضى في أزمنة مشى فيها الجهل، والسبب القصور، الناس يهدفون على السعي والتحصيل والتخطيط للقمة العيش وكسوة البدن والسكن والزوجة والأولاد، وينسون الأمر الذي خلقوا من أجل أن يعلموه ويعملوا به، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. لا بد من التنبيه في البيوت، تنبيه الأسرة الرجال والنساء الكبار والصغار والتعاون على إقامة هذه الفريضة الصلاة، فمن أقامها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان والواجبات والخشوع فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجلب الله عز وجل بإتمامها كل خير من خير الدنيا والآخرة. وإن تهاون الناس بها كما هو في كثير من الأسر في هذا الزمان، قل الاهتمام بشأن الصلاة وتغيرت الأمور والأحوال ونام الناس في غير وقت النوم واستيقظوا في غير أوقات اليقظة، فاختلت موازين العمل، فضاعت وظائف الدنيا إلا من رحم ربه. هذا الظاهر أنه العقلاء من الناس يلاحظون هذه الظاهرة في هذا الزمن، سهر الليالي ونوم النهار، أو سهر الليل وجزء من النهار ونوم بقية النهار، تضيع فيه فريضة العصر وفريضة المغرب وفريضة العشاء حتى قرب الفجر، وقام من يصلي قام يصلي، كيف تجتمع صلاة الليل وصلاة النهار سواء؟ ما عرف هذا عن السلف أبدا ولا عن أهل الإسلام الذين عرفوا إسلامهم. لا تجمع العصر مع المغرب، ولا يجمع فرض مع فرض في الحضر، يجمع المسافر. وهؤلاء يقولون ليس على النائم حرج، يعني تخطيط يصنعه بنفسه ويرتضيه لنفسه ويعيش عليه وينفع عن نفسه اللوم والحرج، هذا من ظلم النفس ومن المغالطة، مغالطة النفس التي يجب أن يرحمها صاحبها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والذي ضيع فرائض الله الصلاة أوبق نفسه وأوردها شر الموارد. تفضل في سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم يطع الإمام فهل يصح أن يطع المأموم؟ وهل ذلك يدخل في مخالفة في أي؟ إذا لم يطع الإمام فهل يصح أن يطع المأموم؟ وهل ذلك يدخل في مخالفة المأموم لإمامه في الصلاة؟ لا يكون مخالف. يقول السائل: هل يكون الإقعاء المحمود في جلسة التشهد؟ لا، بين السجدتين، هذا هو المعروف الذي قال فيه ابن عباس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. يقول السائل: هل علي حرج أن أذكر أصدقائي بصيام 3 أيام من كل شهر وكذلك صيام الاثنين والخميس؟ تذكير حق، دعوة، لكن الإلزام لا يجوز لأحد أن يلزم الناس، ولكن التذكير نذكر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال: أوصاني خليلي ب3: ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فنحن يوصي بعضنا بعضا، ولكن لا نفعل كما يفعل من قل نصيبهم من العلم، يلزمون أتباعهم بصيام يوم معين وفطر جماعي، صوم جماعي وفطر جماعي، هذا من البدع، يلزمونهم بشيء ما ألزمهم الله به. لا يجوز لأحد أن يشرع مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن الرسول حارب الغلو في فعل الصحابة؟ وهل فعل الصحابة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر غلوا؟ إذا فعل الصحابة شيء غير مشروع ظنا منهم أنه مشروع وحرصا منهم على الخير، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم الطريق الصحيح، فلا يتكلم فيهم فيقال إنهم أهل غلو وتطرف. لا يجوز لأحد أن يتكلم في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمثالب والسوء، بل ما أخطأ فيه على تأويل والوحي ينزل والرسول يبين فما بقوا على خطأ، فلما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عن ذلك. المقصود لا يقال إنهم غلاة أو متطرفين أو ما شاكل أبدا، لكن غيرهم من الناس إن أخطأ وبين له الصواب فامتثل بدل الله سيئاته حسنات، وإن أبى واستكبر هو الذي يتحمل الإثم. نعم. يقول السائل: من عليه صيام شهرين متتابعين فصام شعبان وفصل بينهما رمضان، فهل يصوم شوال من أول أيامه يوم العيد؟ ما تابع هذا، عليه أن ينظر قبل أن يبدأ في الصوم، أن ينظر الشهرين متتابعين، فإذا كان يعلم أنه قادم عليه رمضان ما صام متتابعا، يؤخر صوم شعبان حتى ينتهي من رمضان ويأتي الشهر الذي بعد ذلك. وأيضا خير له أن يأتي أن ينتظر إلى شهر القعدة، لأنه لا يعوقه في شيء. فإذا جاء شهر الحجة وفيه العيد وفي أيام التشريق يفطر لا يضر ولا يخل بالتتابع، ولكن يقضي ما فاته وهو يوم العيد، لا يصوم يوم العيد ويصوم أيام التشريق قياسا على صوم الثلاثة الأيام لمن عليه هدي ولم يصم قبل الحج، فإنه يؤذن له أن يصوم أيام التشريق، وهذا كذلك مثله. بس يخشى يعني أنه إذا تأخر يخشى من الوفاء أو يحصل عائق، لا بد من التتابع، لا بد من التخطيط للتتابع. وفصل رمضان يفصل بين الشهر شعبان وبين شهر شوال، فما حصل تتابع، الله أعلم. يقول السائل: ما حكم من لا يصلي إلا الجمعة وما حكم مخالطته؟ أعوذ بالله، لا يصلي إلا الجمعة بئس الرجل هذا. فإذا مات في أيام الأسبوع كيف حاله بما يلقى ربه؟ من ترك فرضا واحدا متعمدا برئت منه ذمة الله، ويضيق عليه الوالي المسلم فإن صلى وإلا ضربت عنقه. ويختلف العلماء هل هو مرتد أم حدا، وأهل الحديث على أنه مرتد لأنه عرض عليه أن يصلي فلم يصلي سواء جحد وجوبها أو لم يجحد وجوبها، أمر خطير. فهذا ما ليس للصلاة عنده قدر في قلبه. لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذا تركها كفر. ثم هناك نوع من الترك خفي على بعض الناس، ما يصنعه اليوم كثير من الأسر، من إذا أقبل الفرض نام، يخطط حتى يقبل عليه فرض الظهر أو العصر، ما بقي إلا شيء يسير فاضطجع ونام، وليس له نية أن يقوم فيصلي، فجرد فرائض كلها نائم. هذا الصنيع أفتى فيه الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه بمنزلة من تركها عمدا، يقابل فرائض ثم ينام، وهكذا يعيش هذه العيشة الجهنمية، عيشة الأشقياء والحمقى. الصلاة لها قدر عظيم في قلوب أهل الإيمان، ومن ضعف إيمانه هو الذي يرغي نفسه يلعب ويلهو أو يخدم دنياه، فإذا جاءت فرائض الله نام. ورحم الله القائل يقول في وصف هؤلاء الساهرين اللاهين: ينام إذا ما استيقظ الناس بالضحى، فإن جن ليل فهو يضمان حارس، وذاك كمثل الكلب يسهر ليله، فإن لاح صبح فهو وسمان ناعس. إذا ضرب الصبح فهو وسمان ناعس، يجرد الصبح لا يصلي، الظهر لا يصلي، العصر لا يصلي، يقوم المغرب. وهذا يحصل مع الأسف في رمضان كثير. يصوم عن الصلاة، والعياذ بالله من صوم عن الصلاة، ويجيبها كلها، يترك الصلاة والأكل والشرب وكل حاجة ووظائف الدين والدنيا. هذا فعل الحمقى. العقل اللي عندهم إيمان حتى لو كان من عوام الناس لا يفعل هذا الفعل، يستحي من الله ويخاف على نفسه، يصوم وينام عن الصلاة التي فرضت قبل الصيام، ولا يقبل الصيام إلا بها. فهذا محروم من صلاته، ومحروم من صيامه، ومحروم من وظائف عدة، وقد باء بغضب من الله عز وجل وسخط. هذه والله مشكلة عامة وظاهرة خطيرة، ابتليت بها أسر في المجتمعات الإسلامية الذين قد أكرمهم الله بالإسلام وميزهم عن الكفار والمنافقين. فيأبى الأشقياء وضعفاء الإيمان ومن قلت بصيرته، يأبى إلا أن يسعى في حرمان نفسه. تقول السائلة: أنا أخت أسكن في فرنسا وأرتدي الحجاب، لكنني لا أستطيع أن أخرج مع بناتي لأنني أسكن في بلدة صغيرة يكرهونني لهذا الأمر، وزوجي يأمرني بالخروج، فماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ أولا الهجرة من هذه البلدة التي لا تستطيع أن تظهر فيها شعائر الإسلام، فالحجاب من شعائر الإسلام، جاء به القرآن وجاءت به السنة. فإذا أمكنها أن تهاجر وجب عليها وعلى زوجها المسلم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام ليظهروا شعائر الإسلام. ففي بلاد الإسلام لا يستطيع أحد أن يعني ينكر الحجاب أو يلوم صاحب أو يلوم المرأة المحجبة. ثانيا، إذا كان لا تستطيع فلا يجوز لها أن تطيع زوجها، أن تطيع زوجها في ترك الحجاب، ولا يجوز لها أن تتضايق ممن يلومها إذا ارتدت الحجاب، بل تعتز بدينها وتفخر به وتدعو إليه بقولها وفعلها، وأجرها على الله تبارك وتعالى حتى يجعل الله لها فرج، فتخرج من هذه الديار التي لا يجوز للمسلم أن يبقى فيها وهو قادر على مغادرتها لكثرة الشر فيها. نعم يا شيخ، إذا وصل الأمر إلى الطلاق عن زوجها، مثلا وصل الأمر أن يطلقها، ليكن يطلقها وسيعوضها الله خيرا منه، ولا يجوز لأحد أن يلغي فرائض الله المشروعة من أجل مصلحة نفسه أبدا. سائل من الإمارات يقول: ما نصيحتكم يا شيخ لمن شغل نفسه من المبتدئين بما بين العلماء من الردود والأقوال، ولا يعرف حتى فقه الطهارة وغيرها. نصيحتي له أن يتفقه في الدين، في عقيدته، وفي الشعائر التعبدية، وفي سلوكه، وفي منهجه الذي يسير عليه. ومن ذلك كتب الردود التي رد بها السلف الصالح وأتباعهم على أهل الأهواء والبدع، وما أكثرها في كل زمان ومكان. فلا يجوز لأحد أن يتذرع بقلة الفقه في الطهارة أو الصلاة، يتذرع بذلك ليحرم الناس من سماع كتب الردود وكتابتها والاستفادة منها وقراءتها. وإنما الدين كامل، فكما يجب أن نتفقه في العقيدة وفي الشعائر التعبدية، نتفقه كذلك في المنهج العملي وفي السنة لنعمل بها، ونتعرف على ضدها لنجتنبه، وهي البدعة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فلا يجوز لأحد أن يقول للناس اتركوا هذه الردود واتركوا كذا وكذا وعليكم بكذا، هذا بدون علم يقول، لأنه إن لم يعرف الشر وقع فيه. والردود تبين طريق الخير من طرق الشر، ويسمع الشريط ويقرأ الكتاب ويسمع من العالم في جميع مراتب الدين، عقيدة وشريعة، سنة ومنهج. وما عرف لنا أصحاب البدع من قديم الزمان، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، إلا بواسطة كتب الردود عليهم. ولو لم توجد كتب الردود في الأزمنة والأمكنة، ما عرف الناس أهل البدع، ولا استطاعوا أن يحذروا من مبتدع. وعلى أهل الردود عليهم عهد الله وميثاقه ألا يقولوا إلا الحق، ولا يتهموا من ليس لهم عليه بينة ومعرفة من كتابته أو مطوياته أو شريطه أو كتابه المؤلف. هذه طريقة الردود، وبدون ذلك لا يجوز لأحد أن يرد على سبيل الظن والاتهام بدون حقيقة. نعم. السؤال الأخير من المغرب، يقول السائل: هل يجوز البيع والشراء بالمزايدة على الثمن؟ هذا بيع من يزيد، بيع من يزيد الذي يسمى بالحراج في هذا الزمن. هذا فيه تفصيل: إذا كانت السلعة معروضة، سلعة معروضة للمزايدة، جاء مشتري فدفع 1000 فلم يقبل صاحب السلعة، جاء آخر وزاد، جاء آخر وزاد عليهما، كل ذلك جائز. فإذا استقر الثمن من شخص وقبله صاحب السلعة، قبله صاحب السلعة، لا يجوز لأحد أن يأتي فيزيد، لأنه حصل الاتفاق، دفع ثمن معقول وقبله صاحب السلعة، لا يأتي أحد فيزيد، لأنه يدخل في النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. يقول عربون يا شيخ، حكم العربون حقيقة العربون لا حاجة إليه، في خطر، إما يرد لصاحبه وهذا قليل، أو يأخذه صاحب السلعة وهو الكثير، فيحرم صاحب المال من ماله. فخير للإنسان أن لا يدفع العربون، يبيع ويشتري حتى ينتهي به المطاف إما إلى الإقدام أو إلى الإحجام. صلى الله عليه وسلم على نبينا.